الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبارك الله فيكم وفي اجتماعكم وفي حضوركم. كنا في الأحد الماضي مع يوسف عليه السلام وهو يعلن العفو العام عن إخوانه ويعفو عنهم ويسامحهم ويتفضل عليهم بالمغفرة ليغفر الله له. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اعترفوا بأنهم أخطأوا واعتذروا فعذرهم وتم الشمل، لكن بقي الشيخ الكبير، بقي يعقوب النبي الكريم، بقي في أرض فلسطين ولم يجد ابنه ولم ير فلدة كبده الذي فارقه من سنوات والذي بكى عليه حتى ذهب بصره واحدودب ظهره و كلت قواه وأتاهم من الغم والحزن ما الله به عليم. الآن يتذكره، وقلت لكم فيما راه الحاكم إن يعقوب، وهذا ينبغي أن نقف عندها، سأل الله والتجأ إلى الله في الأيام الأخيرة وبكى، والله يحب من يبكي بين يديه ويعتذر ويذل ويخشع ويعترف. قال: يا ربي ارحم شيبتي وغربتي وحزني، يا ربي تقوس ظهري واحدودب ظهري، فرد علي يوسف وأخاه. قال أهل العلم: فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لو أنهما ميتين لأحييتهما لك. فالله عز وجل تكفل بردهما، والآن أول المبشرات، والآن يبدأ جمع الشمل وجمع الأسرة الكريمة، أسرة النبوة والرسالة والملك وتعبير الرؤيا والعلم النافع والجهاد والهجرة، سوف يجتمعون جميعا. يوسف عفى عن إخوانه، تباكوا تعانقوا، وبقي الوالدان، فخلع قميصه الذي عليه، هذا أول المبشرات، ولبس قميصا آخر وقال: اذهبوا بقميص هذا من مصر إلى فلسطين، فألقوه على وجه أبي، بس وضعوا القميص على الوجه، فإذا وضعتم قميصي بإذن الله يعود البصر ويدب النور في العينين. حكمة من الله ومعجزة خالدة وكرامة لهذا النبي العظيم عليه السلام. والقميص له قصص في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. سامحونا على استطراد الفائدة العلمية، ولنقف مع من أتى بهذا القرآن مع سيرته صلى الله عليه وسلم ومع تفسير كتاب الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ماتت ابنته زينب، وهو أكرم من أكرم البنات صلى الله عليه وسلم، فخلع قميصه الداخلي صلى الله عليه وسلم وأتى إلى المغسلات أم عطية يغسلونها خلف البيت، وبكى صلى الله عليه وسلم ووقف سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. كان النساء يغسلون ابنته داخل الغرفة، وكانت أم عطية امرأة ذكية وعاقلة ومن كبريات النساء، تتحدث وتغسل الموتى، فوقفت عند الباب، فوقف صلى الله عليه وسلم، ترك أعماله وترك دروسه وترك الدعوة، وقف عند الباب قال: غسلوها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. توفيت في حياته صلى الله عليه وسلم، وقد تزوجت عثمان، واجعلوا مع الماء شيء من الكافور حتى الماء يتابعه وحتى الكفن عليه الصلاة والسلام. فبكى الناس من موقفه عند الباب، قال: إذا غسلتموها فأذنوا يخبروني. فغسلوها فأخرج ثوبه وقميصه الداخل الذي يلي جسمه، قال: كفنوا في هذا على الله أن يرحمها. فألصق قميصه الداخل الذي يلي جسمه، لأن يعني جسمه أطهر جسم وأرحم جسم وأحب جسم عند الله سبحانه وتعالى، فألصق القميص الداخلي بزينب ابنته، ثم كفنوها ثم صلى عليها. جلس في أثناء وهم تدفن تكبر، جلس يمكث الأرض ودموعه تسيل من على لحيته صلى الله عليه وسلم، من رأس لحيته هذا القميص. وأتى مرة من المرات، فأتى عبد الله بن أبي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله إن أبي مات. من هو الذي أبوه هذا؟ عبد الله بن أبي بن سلول، رئيس المنافقين، رئيس الحرب ضد الإسلام. فأتى صلى الله عليه وسلم حضر جنازته وأخذ ثوبه صلى الله عليه وسلم، قال: كفنوه فيه. وقام يصلي يريد يكبر عليه الصلاة والسلام، فبين القبلة وبين عبد الله بن أبي وقف عمر بن الخطاب، قال: يا رسول الله تصلي عليه؟ قال: أصلي عليه. قال: يا رسول الله هو الذي خذل الجيش يوم أحد؟ قال: إليك عني يا عمر. قال: يا رسول الله وقال الذي قال في تبوك؟ قال: إليك عني يا عمر. قال: يا رسول الله يقول سبحانه وتعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال: يا عمر إليك عني، والذي نفسي بيده لو أعلم أني أستغفر لهم أكثر من 70 مرة يغفر الله لاستغفرت لهم من الرحمة. قال: لماذا أعطى قميصه؟ قال: لأنه كسى العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصا، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يرد له الجميل حتى يذهب كفافا رأسا برأس، ما يبقى له حسنة في الآخرة. فأعطاه هذا القميص، هذا من قصص القميص، وذهب ونزل الوحي يؤيد عمر. الرسول صلى الله عليه وسلم أحكم وأعلم وأفهم، قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فانتهى صلى الله عليه وسلم. هنا قال اذهبوا بقميصي، خلع قميصه الداخلي، القميص النبوة الذي عليه، يقول بعضهم فيها أرواح الجنة، رائحة الجنة والله أعلم، هكذا ذكر الزمخشري غير المفسرين. قال فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، لأنه قضت عيناه وعمي عليه السلام، حتى كان يبكي في البكاء، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يأتي الجيران يقول تبكي في الليل، يقول وأسف على يوسف كلما زاره ضيف وإذا هو أعمى جالس، وأسف على يوسف. الذي عنده منكم ابن ويحبه، وهذا الابن ذكيا وبارا وطاهرا وفقيها وعالما، ثم يذهب عنه في شبابه ولا يدري أين ذهب، كيف يعيش وكيف ينام وكيف يرتاح؟ لو قتل أمامه كان أسهل، أو لو مات أو مرض أمامه وهو يراه ويزوره، لكن هذا ما يدري أين ذهب، هذا هي المصيبة. فبكى وشكى على الله، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فاستجاب الله دعوته. أخذوا القميص معهم، قال إذا وصلتم إلى أبي فوضعوا القميص على وجهي بإذن الواحد الأحد يعود له بصره قبل أن يأتيني ليراني بهذا البصر، لأني فقدته ومعه عينان، والآن ذهب نور بصره، أصبح أعمى يقاد، فإذا أتيتم بهذا العلاج، علاجه في رائحة قميصي. يا للشباب الطيب التصابي، روائح الجنة في الشباب، هذه رائحة، رائحة المسك، رائحة النبوة، رائحة البركة. قال فقط يشم القميص على عينيه وعلى أنفه يعود البصر بإذن الله، وهذا الذي حصل. قال في الوصية الثانية لإخوان، اصطلحوا الآن، أصبحوا إخوة، وسوف يتكلم يوسف بعد قليل، ولا يعرض للماضي أبدا، هذا الكريم دائما ما يعرض التفاصيل، وينسى ما وضعه في البير وتهمة الذيب، وينسى كل ما أتاه من مشقة، ويوم بيع في سوق الرقيق، ويوم أتته التهمة في القصر، ويوم أتاه التنكيل والحبس، ويوم أتته المعاناة، ينسى هذا كله ليبدأ صفحة جديدة. وهذا يفعل الكريم إذا أصلح مع جاري ومع أخيه ومع زميله ومع صديقه، قال خلاص عفى الله عما سلف، ما حصل شيء، كل الأمور كانت سهلة وما تذكر أصلا. هذا هو الكريم. أما اللئيم النذل البخيل فأنه يتعقب ويذكر الزلات والسيئات، وهذا فعل أهل الشقة والعياذ بالله. قال وأتوني بأهلكم أجمعين، يكون أرسل معهم 200 راحلة، 200 جمل، قال ركبوا الأهل جميعا، وكانوا أكثر من 70، ليجتمعون بعد طول، قيل بعضهم كان الفراق 40 سنة، فالله أعلم. قال تعالوا بهم جميعا ليجتمع الشمل، وأحسن شيء في الحياة أن يجتمع شملك بأسرتك، حتى في الجنة إذا أراد الله أن يرضي الواحد منا نسأل الله من فضله. قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ما يشتتهم سبحانه وتعالى، في الجنة واحد في العرصات، وواحد في الوسط، وواحد في الكوكب الدري، لأن ما يتم السعادة، الواحد يسأل عن ابنته ويسأل عن ابنه. قال لكم منا كرامة أيها المؤمنون أن نلحقكم بأحسن عامل فيكم، يعني مثلا ابن كبار وخرج مجاهدا عالما عابدا، يلحقك الله والأسرة بهذه الدرجة. أنت بار ومتصدق والأسرة فيهم المقصر لكن مؤمنون جميعا، وفيهم صاحب المعصية لكن تاب، يلحق الله الجميع بك، هذا كرم من الله. يختار الله أفضل الأسرة فيرفع الجميع في منزلته، فيجمعهم في جنة واحدة ليتنعموا، فيزور الواحد أبناه وبناته وعماته وخالاته، هذا هو النعيم. ولذلك ائتوني بأهلكم أجمعين، هذا في الدنيا. ولذلك إذا اجتمعت بأهلك في مكان أو في قصر أو في بستان، فتذكر أن هذا اجتماع مؤقت، وأنه سوف يموت من يموت، ويفارق من يفارق، ويمرض من يمرض، لأنها دار كتب الله عليها الفراق والفناء والموت، ولا تبقى إلا تلك الدار. فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، في جوار من؟ الواحد الأحد. فاعمل لتلك الدار، لا يفرح فارح منا أنه اجتمع وأنه يعني صف أمامه أبنائه أو لبسوا الثياب، يفرح بالعمل الصالح، يفرح أنهم مصلون، يفرح أنهم في الصف الأول، يفرح أنهم مقبلون على القرآن، يفرح أنهم يذكرون الله. والله رأينا آباء كان عندهم 10 و20 و30 ومنهم من تولى مناصب وجمعوا أموال ثم تبددوا وتفرقوا وهجم عليهم الموت وأتتهم أمراض والأوبئة. هذه دار مؤقتة، هذه أيام معدودة. لكن يوسف أراد قبل الموت قال وأتوني بأهلكم أجمعين. ذهبت القافلة في عريش مصر، ولما أشرفت على فلسطين بقي مسافات يقول 7 ليالي وقل 8 ليالي. أرسل الله ريحا طيبة هي ريح الصبا، والصبا هذه صديقة للأنبياء، والدبور جعلها الله على الكفار. يقول صلى الله عليه وسلم مصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا إذا هبت هذه أتت بالروائح الجميلة والنسيم العليل، وأما الدبور تقطع الأشجار وتعقم الثمار وتفسد المحلات وتؤكسد الجو. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مصرت بالصبا. من هو ملك الريح الذي ملك الريح؟ سليمان. لم يملك أحد من الناس إلا سليمان، ملك الريح وملك البر والبحر والإنس والجن. يقول ربي هب لي، ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي. وقفة سريعة، يقول أن سليمان عليه السلام أراد أن يحفر لمدينة نابلس هذه التي في فلسطين، أراد أن يخرجها من تحت الأرض. قرأ في التاريخ، قرأ أن الأمم التي قبله كانوا يسكنون في نابلس وكانت تحت الأرض مرمية، أصبح عليها ركام وهضبات، أراد أن يكشف أمرها لأنه عذب أهلها قبل أن يأتي سليمان. فاستعرض أنواع الريح الأربع لأن أربع، فأتى بالشمالية. قالت يا نبي الله أنا الصبا ما أستطيع، خلقني الله للثمار والأشجار أهب على هدوء. فأتى بالغربية قالت ما أستطيع يا نبي الله أنا خلقني الله عز وجل أرفع السحاب من البحر. شوف التخصصات، هذا الملك للواحد الأحد. أتى بالجنوبية فاعتذرت بعذر. أتت الدبور قالت أنا الريح وأنا القاصف وأنا العاصف. فاستعرضت فأمرها أن تخرج إلى المدينة من تحت الأرض، وتأخر هو جيوشه وخرج من المدن المجاورة، فعصفت ثم رعدت ثم قصفت ثم أخذت ترفع الحجارة من الأرض وترمي بها في الجبال حتى كشفت البئر، فوجد فيها بئر نابلس ومدينة نابلس الموجودة الآن في فلسطين. هذا قدرة القادر سبحانه، لأنه أهلك أمم بالريح وبالقصف وبالحاصب إلى غير ذلك. فهنا الريح التي أرسلها الله الصبا، وقد تكلم فيها العلماء كثيرا والشعراء وتحدثوا عنها إلى أن وصفوها كما وصفها صلى الله عليه وسلم. ذهب رائحة الصبا بريح الصبا بريح أنفاس يوسف عليه السلام ومسك يوسف من القميص ووقع على أنف يعقوب قبل أن يصل ب8 ليالي. قال إني لأجد ريح يوسف. يقول والله وصل إلى أنف ريح يوسف. أنا شوف صاحب الطفل، أبو الطفل كيف يعيش معه؟ تبقى صغيرا عند أبيك وأمك حتى تموت، تبقى صغيرا، كبيرا في المحبة وصغيرا في السن مهما كان. ولما فصلت العير، قال العير التي أرسلها من أرض مصر، فصلت من مصر ذهبت من أرض العريش اتجهت إلى فلسطين، وعليها الخيالة والجمالة يريدون أخذ بقية الأهل. فوصل رائحة الثوب المسك إلى يعقوب، فقال لأبنائه الذين بقوا هناك إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. يقول الله إن يخشى تسفهوني، وإلا أنا ما أنكرت شيء، ما خانني ظني وما خانني يقيني، لكن أخشى منكم تفندون تسفهوني أو تجهلونني، لأن الفند الهرم يصيب الإنسان في خرف، لتفندون حتى يقول أحدهم أبى القلب إلا أم عمرو وحبها عجوزا، ومن يحبب عجوزا يفندي كثوب اليماني قد تقادم عهده ورقعته ما شاء في الكف واليد. يقول أنا خلاص قلبي هكذا لولا تفندون. يقول لك خرفت أو سفهت أو هرمت، ولكني لا هرمت ولا سفهت ولا جهلت، وإنني على عقل من الله وبصيرة وسوف تعلمون. كانوا يعتذر لأنه يعلمون وسوف يفعلون، يعلم أنه سوف يستهزئون. بعد السنوات الطويلة بعد 40 سنة الآن تذكرنا بيوسف، انتهينا من قصة يوسف الآن، أتى جيل جديد ونسيت هذه تلك وضاع الابن الثاني. لكن يأتي الخبر الآن ما درى أنهم التقوا وأنهم تصالحوا، ليس هناك اتصال ولا هاتف ولا جوال ولا انترنت، ما يدري، والله عم عليه الخبر حتى يأتي الخبر من طريق الشم والقميص. حكمة بالغة، قال الله إن ريح القميص أصبح في أنفي وسبع ليالي. فاقتربوا، قال له الموجود لولا أن تفندون، قالوا هم الحضور الذي بقي من أبناء إسماعيل. رد تالله، لماذا يقسم بتالله؟ قالوا إذا لم يتأكد المقسم وكان ظنه قليلا قال تالله، وإذا أراد أن يسأل وأن يعطي قال بالله، وإذا أراد أن يجزم قال والله، فهي الألفاظ. فانظر كيف القرآن يختارها، قال تالله. قال تالله إنك لفي ضلالك القديم. قالوا والله إنك باقي في سفهك وولهك وهيامك بيوسف، لأنهم لا زالوا يحملون يوسف عليه السلام، والله إنك لا زلت على طريقتك الأولى، ظننا أنك تبت وتركت الموضوع ونسيتهم على أيام، الآن تعيدنا لقصة يوسف، انتهينا من يوسف، لكن ما ينتهي، لأن من ينتظر فرج الله وموعد الله أبدا لا يأس، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لا تيأس، مرض لك مريض بقي 10 سنوات اسأل الله أن يعافيه ولا تيأس، أصابك دين أو فقر سوف يأتيك الرزق لا تيأس، الشيطان يعدكم الفقر ويمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم، لا تيأس ما دام أن الله معك وأنك تدعوه. فهذا الذي فعله يعقوب عليه السلام. أما أبناؤه غفر الله لهم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي في جهلك وفي غرامك وهيامك بيوسف عليه السلام. الآن البشير قطع المسافات ووصل، والبشير عند الناس والأمم هو الذي يتقدم بالبشرى الخبر ويأتي ببشرى شيء، وقد ورد في السنة، والرسول عليه الصلاة والسلام بشير ونذير، فهو بشرنا بجنة عرضها السماوات والأرض، وبشرنا برسالة ربانية، وبشرنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وبشرنا برحمة الله وبرضوان الله وبالكتاب الخالد، فهو بشير صلى الله عليه وسلم. وقد بشر في عهد صلى الله عليه وسلم، بشر بشارات صلى الله عليه وسلم كثيرة، كان أحيانا تأتيه بشارة وهو على المنبر وأحيانا على الناقة، كان يمشي مع الصحابة رجع من الحديبية وعلي صلى الله عليه وسلم شيء من الهم، لأنه صد عن البيت، رده كفار قريش قالوا السنة هذه لا تعتمر، هذا العام ما هناك دخول أبدا، تعود إلى العام الآخر. شوف ولايتهم الآثمة للبيت، منعوا البيت أن يصلي فيه رسول رب البيت الطاهر صلى الله عليه وسلم، قالوا والله ما تدخل هذه السنة، وكتبوا كتاب وردوا. فرجع صلى الله عليه وسلم وهو حزين على الناقة، والصحابة حوله والجيش رجعوا للمدينة، فنزل جبريل بالوحي، فلما نزل الوحي بركت الناقة لما تستطيع تحمله إذا نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم، وأخذت تمد رأسها لها رغاء، فوقف الصحابة ونزلوا على الجمال يسمعون، فاستفاق صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا جاءه الوحي أتاه صلى الله عليه وسلم شبه الغيبوبة، وتحدر عرقه وترك أصحابه، فلما أفاق قرأ عليهم ما نزل. اسمع الكلام، لا يوجد في أي قطعة من قطع الأدب أو الوثائق التاريخية أو الكتابات الإنسانية والبشرية أروع ولا أجمل ولا أحسن ولا أبهى من هذه القطعة والأسطر، في أعظم بشارة تنزل عند الواحد الأحد لفظا وإشراقا، لأن الله تكلم بهذا الكلام، قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه واحدة. اسمع، تصور الرسول صلى الله عليه وسلم وعواطفه ومشاعره يسمع الكلام، والله سبحانه وتعالى يقول له هذا الكلام، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الثاني، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الثالث، ويتم نعمته عليك. رابعا، ويهديك صراطا مستقيما. خامسا، وينصرك الله نصرا عزيزا. هل بقي شيء من خير الدنيا والآخرة؟ سلم رسول الله فسجد عليه الصلاة والسلام هذه البشارة شاكرا لله، وركب الناقة وأخذ يتلوها. يقول عبد الله بن سلجس والله كان صلى الله عليه وسلم يتلوها ويرجع بها، يعني يرفع بها ويخفض صوته وله حداب الآيات ويمدها. قال الصحابة هنيئا لك يا رسول الله، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ونحن بجنبه لأنه هم أنصاره، هم يعني حملة الإسلام، هم سيوف الملة، قالوا ونحن يعني ما لنا شيء. قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنين، فليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. قال واستغفر ذنبك والمؤمنين والمؤمنات، فغفر الله للمؤمنين والمؤمنات باستغفاره عليه الصلاة والسلام، فكان يستغفر لنا صلى الله عليه وسلم. هذا البشير يتقدم الناس، والأفضل في الإنسان إذا سمع خبرا يبشر أخاه المسلم، وإذا سمع خبرا يسوءه لا يخبره هو، خل الناس يتبرع من الفاضين الفارغين يخبرون الناس. ما يقول الإنسان إذا سمع بموت ابن أو برسوبه أخذ هو حزن والهم والكدر إدخال على الناس، لكن إذا سمعت بالخبر حاول أن تبادر أنت إدخال السرور على قلب المسلم. أبشرك أتانا الخبر الآن أنه أتاك ابن ونجح ابنك وأتاك خير، ليدعو لك وتكون أنت لك أجر البشارة. أما الخبر الآخر خل الآخرين السفهاء يتولونه، لأنهم سوف ينقلون الأخبار يحبون هذا، كما قال عمر لما رأى أناس يخبرون على سارق أقبل يقول يا أمير من هذا سرق، هذا سرق من الفاضين هذا الفارغين. قال عمر قبحت هذه الوجوه، شاهت هذه الوجوه ما ترى إلا في الشر. إن بعض الناس يحب نقل الشائعات ونقل الأخبار ويحب يقول ما بلغكم منه كذا وكذا، يحب الأخبار السيئة لنذالة نفسه. وبعض الناس عفيف ما يحب الأخبار الطيبة للمسلمين لما جعل الله في قلبه من الخير. فلما أن جاء البشير كعب بن مالك من الثلاثة لما تخلف عن تبوك وأنزل الله توبة على محمد صلى الله عليه وسلم، سمع بعض الصحابة التوبة فأتوا يبشرونه، فأتى اثنان يتسابقان يرادان أن يبشرانه وهو على سقف بيت له بعد الفجر. قال فأحدهم كان يمشي وذاك على الجبل، فظن ذاك أن هذا سوف يسبقه فقام على الجبل. قال أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم ولدتك فيه أمك. قال فخررت لله ساجدا ثم خلعت ثوبي وأعطيت البشير. ويستحسن أن تعطيه البشارة، والعرب تقول لا أعطي البشارة، كم البشارة أن تعطيه ولو القليل. قال فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، أول شيء دخل عليه البيت، فلما قرب البشير دخل عليه فوضع القميص على وجه يعقوب في لحظة واحدة، فأبصر يعقوب بإذن الله فرد الله عليه بصره، فإذا هو يرى كل شيء مثل ما خلقه الله. يقول المتنبي كأن كل سؤال في مسامعه قميص يوسف في أجفان يعقوب، يمزح كريم يقول لك إذا سألته السؤال هذا في أذني مثل قميص يوسف في أجفان يعقوب، كأن كل سؤال في مسامعه قميص يوسف في أجفان يعقوب. هذا المتنبي، هذا ما يستطيع أحد يجيبه لهذا. يقول الشوكاني الشعراء يمشون والمتنبي يطير، هذه وقفة. فأتى بهذا الشاهد قصدي عند يوسف عليه السلام، فقميص هذا سار بإذن الواحد الأحد سببا من الأسباب، فانجلى بصره فارتد بصيرا. قال يعقوب يرتفت إلى أبنائه ورأى القميص وارتد بصره، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قال أهل العلم ألم أقل لكم لا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ألم أقل لكم تحسسوا من يوسف وأخيه. ألم أقل لكم عسى الله أن يأتي بهم جميعا. ألم أقل لكم إن ربي عليم حكيم. كل هذه التنبؤات حصلت كفلك الصبح. يقول ألم أقل لكم وأنا أعلم من الله ما لا تعلمون، عندي علم من النبوة، أما أخبرتكم أن الفرج قريب؟ أما أخبرتكم أنه سوف يعود لنا يوسف ويعود أخوه؟ أما كنت أحدثكم أنه سوف تنجلي هذه الظلمة والغمة وسوف يأتي فجر اللقاء وفجر الفرح والسرور؟ ما لكم؟ أما كنت مصيبا أنا؟ هذا معنى الكلام، وأعلم من الله ما لا تعلم. قالوا علم النبوة وما كشف له الله من علم الغيب، وهو انتصار من يصبر ويتحمل حتى يأتيه الفرج من الله سبحانه وتعالى. الآن أبناؤه البقية عرفوا أن المسألة أنهم أخطأوا وراجعوا حسابهم وتذكروا أنهم كانوا سببا في بكاء هذا الشيخ وفي همه وغمه وحزنه وعماه وفرقة ابنه وما أتاه من لأواء وضنك. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. الآن عفى يوسف هناك بلحظة، في يوسف في لحظة قال لا تثريب عليكم اليوم، لكن الشيوخ يتمهلون ما بيعطي الكلام شوي، حتى قال ذكر صاحب زاد المسير بن جوزي يقول قال عطاء الخرساني من أراد حاجة فليطلبها عند الشباب فإنهم يبادرون والشيوخ يتفكرون ويتدبرون. ولذلك لما طلبوا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال يوسف في لحظة لا تثريب عليكم اليوم. ولما قالوا ليعقوب استغفر لنا قال سوف أستغفر لكم. يقول ما هو بذا الحين، يوسف سريع قال لا تثريب عليكم اليوم، قل عفوت عنكم غفر الله لكم. يعقوب قال سوف أستغفر لكم. لماذا ما قال الآن غفر الله لكم؟ يقول طلبه يا أبانا وأنت جالس، استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، والله أسرفنا وأخطأنا وعصينا ربنا وأسانا إليك وإلى يستغفر لنا. قال سوف، ما هو بالآن، سوف هذا حرف لما ينتظر من الزمان، قال سوف أفعل ذلك لكن ليس الآن. لماذا أخر؟ قالوا لأحد أسباب ثلاثة، إما لاختيار الزمن الذي تجاب فيه الدعوة وهو السحر، قالوا اختار السحر. قال إذا أتى السحر وكان التنزل الإلهي ونزل ملك الملوك سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا استغفرت لكم. وقيل في السحر لكن ليلة الجمعة، وقيل في ساعة الاستجابة يوم الجمعة، هذه الأوقات الثلاثة، أما هذا وهذا، أما لا لا ما استغفر، انتظروا. قال أهل العلم لبى طلبهم لكن طلب الزمان الذي يكون أمكن وأحسن حتى يدعو الله، وقالوا كان يوم قام في السحر فاستغفر لهم جميعا وسأل الله أن يجمعه بيوسف، وهذا الذي حصل. قالوا استغفر لنا ذنوبنا، فيه يقول أهل العلم أن العبد الولي لا يخلو من خطايا ولا من ذنوب. الثاني، لا يتعاظمك شيء فعلته أن تستغفر ملك الملوك الواحد الأحد جل في علاه، فإنه يغفر الذنب مهما كان، كالجبال ملء القفار ملء البحار، لأنه عزيز غفار كريم سبحانه وتعالى ستار يقلب الليل والنهار. فاستغفروه، لا يتعظمك ذنب، سبحان الواحد الأحد. امرأة من بني إسرائيل أسقط كلبا وكانت بغي دخلت الجنة، رجل قتل 100 نفس وتاب دخل الجنة. سبحانه كريم، لا تقاس صفاته بالناس، صفات الناس جل في علاه، لا يشبه أحد من خلقه ولا يشبه هو أحد من خلقه جل في علاه. قالوا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. قال أهل العلم لماذا ما قالوا استغفر لنا تضيعنا ليوسف ما فعلناه؟ قالوا ليكون الخطاب أشمل وأعم لكل ذنب فعلوه من الإساءة مع يوسف وأخيه وغير ذلك. وقالوا أيضا ليستروا المسألة لئلا ينكأوا الجراح مرة ثانية، لم يقولوا استغفر لنا ذنبنا يوم أخذنا يوسف ووضعناه في الجب وقلنا أكله الذئب. ولذلك إذا أردت تطلب العذر من أحد فلا تذكره بالذنب وتقولني فعلت كذا وكذا وكذا، قل عفى الله عما سلف ونريد أن تتجاوزوا وأن تسامحوا ما سار، هذا هو بالتعميم، وهذا الذي فعله يوسف عليه السلام كما سوف يأتي معنا. إنا كنا خاطئين، أحسن طريق للسماح والعفو عند الناس وعند الواحد الأحد أن تعترف بالخطأ، هذا أول الطريق. من اعترف بالخطأ عند الواحد الأحد، قال ظلمت نفسي واعترفت بذنبي واخطيت يا ربي، أتاك لسان الحال يقول لك وأنا غفرت وسامحت وتجاوزت وبررت. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال أهل العلم في استثمار الاستغفار كما سوف يأتي معنا هذه الليلة في حديث سيد الاستغفار، لا أحسن من الاستغفار طريقا إلى الواحد الغفار جل في علاه. إذا صعبت عليك المسائل فاستغفر، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يقربها لكم، ومنها أن تختار الوقت الذي فيه إجابة، استغفر دائما. لكن بعض الأوقات فيها يطلب فيها المغفرة من الله أعظم وأعظم، مثل السجود بين الأذان والإقامة، آخر ساعة يوم الجمعة، ساعة السحر في عرفة، أدبار الصلوات، هذه أماكن وأوقات وهيئات الاستغفار والدعاء. إنه هو الغفور الرحيم، هذه من أسماء سبحانه وتعالى. غفور يعني يغفر أن يستر الخطيئة، ورحيم يرحم على من أساء، يرحمه فلا يعذب، لا يواخذه ولا يثرب عليه ولا يفضحه، ومع ذلك يعافيه ويشافيه ويكرمه، فهو يغفر ويرحم جل في علاه. فنسأل الله بأنه الغفور الرحيم أن يغفر لنا ويرحمنا جميعا وأن يعتق رقابنا من النار. رجعت القافلة وأتى الشيخ الكبير يعقوب، قالوا بلغ في تلك السن 85، وقيل بل 100، لأنه قال توفي عمره الله أعلم، هكذا قال مفسرون 124 سنة هذا يعقوب، فقيل وفد في 100 أو قارب، وقيل 85، إنما أتى مع القافل، أتوا أكثر من 70، وقيل 80 كل الحاشية والقافلة، والظاهر هو وأمه، كان لأنه آوى إليها أبويه، قالوا خالته بدل أمه لأن مات أمه، لا صحيح، عند بعض المفسر أمه مع يعقوب. فقربوا وخرج يوسف، لكن خرج خروج الفاتحين، خرج وهو نبي، خرج وهو ملك مصر، خرج وهو يدير الخزائن، خزائن مصر والكنوز والجيوش. قالوا خرج من الحراسة 4000 من القصر، شوف سبحان من يرفع من يشاء، يباع في سوق الرقيق، يترك في الجب ما عنده 10 ليلة، والآن يخرج لمصر ويطلب الدول كلها الميرة من عنده والكسب من عنده، ويطلبون النفقة من عنده والميزانية من عنده عليه السلام، فيخرج ويلتقي. فلما رأى أباه ترجل ونزل من على فرسه، فرآه أبوه فترجل، فأقبل فوضع فمه على جبين والده ثم بكي، فاحتضن بعضهم بعض فبكى الناس. انظر لهذه المسألة، سبحان الله، طال الغياب، قد كنت أشفق من دمعي على بصري، فاليوم كله عزيز بعدكم أنا، لا أشد ولا أشق من الفراق هذا، فراق من تحب. يقول لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبلا، حتى يقول أحد الفضلاء يقول ليتني مت قبل يوم الفراق. وبعض أهل العلم وبعض الأدب ماتوا وقت الفراق، وكان بعض الصالحين إذا ودع أحبابه يتكفكف دموعه ويقول أكاد أموت هذا اليوم أو كما ورد. فلما التقوا جمع الشمل، أتى البكاء وضمه، فأخذ يضم هذا الابن البار النبي، يضم أباه النبي الشيخ الكبير بيت النبوة والرسالة عليهم السلام. فيتعانقان ويبكيان، فما ترك يوسف من قبلة حب إلا سلمها لأبيه وذاك، ثم سلموا على العائلة ودخلوا القصر وارتفع هو على العرش، عرش الحكم، هذا أسلوب القرآن. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، قال تفضلا، لأنهم أكبر من الوفد، هم أحسن الوفد، هم قادة الوفد القافلة. فأتى بالأب وضمه والأم ضمه ورفعهم عنده، قال آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، لأنه آواهم قبل أن يدخل على حدود مصر، ثم قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قالوا آمنين من كل خوف ومن كل فقر ومن كل هم، جمع الشمل وأتى الفرج وحل السرور والحبور وتكامل النور بقدرة من يسير الأمور جل في علاه. حصل ضم والديه، قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مصر هذه هي مصر التي عاصمتها القاهرة، أما اهبطوا مصرا فهي أريحة التي في فلسطين، فادخلوا مصر، هي مصر هذه، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فدخلوا مصر وعليهم الأمان، لا يخافون، لأنه هو عليه السلام أتاه الله سبحانه وتعالى القوة والسلطة وأتاه العزة وأتاه السؤدد والمجد، ورفع أبويه على العرش، كان عرشه عرش المملكة يجلس عليه يوسف، وكان مرتفعا ويأخذ معه نفرا، وكان يقول إنه مدبج، وصفه العلماء بإسرائيليات، أنا لا أستطيع أن أنقل هذا لأنه تحتاج إلى أسانيد، لكن يكفي أنه عرش، عرش حكم، وكان الوزراء يجلسون في الأرض والأمراء والناس، فجالس. فرفع أباه إكراما له بجانبه وأمه بجانبه، فلما رفعهم جميعا نزل الأب ونزل في الأم والإخوة فخروا له سجدا. لماذا يسجدون؟ هل يجوز أن يسجد لغير الله؟ السجود لا يكون إلا لله. قال أهل العلم، قال هذا في شرع من قبلنا تعظيم وليس في شرعنا نسخ في هذا، وقالوا إنهم ركعوا وخفضوا رؤوسهم تعظيما له فسمي سجودا، إنما نأخذ على ظاهره، فهو جائز في شرعهم للتكريم، فلما بعث صلى الله عليه وسلم منع ذلك وجعل السجود لله، لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله. وقال بعض العلماء بل خروا سجدا شكرا لله، ولكنها في بيتي فما سجدوا له سجدوا لله، هذا من المخارج التي ذكرت، فالله أعلم. المقصود تمت الرؤيا، أما قال في أولها إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، 11 الآن إخوانه، والشمس والقمر أبوه وأمه، كلهم الأب والأم، وال11 أتوا أمامه وهو على العرش فخروا له سجدا. فتبسم قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، انظر يا أبتي كيف دار التاريخ واستدار الزمان وأتت الليالي وتحققت الصورة، ما تذكر يا أبتي يوم تكلمتك وأنا طفل في البيت وقلت لي لا تخبر فأخبرت فكانت علي مصيبة ونكاية، أما رأيت كيف استدار بين الزمان حتى أن الله سبحانه وتعالى بلغنا هذا الوقت، هذا هو التأويل، هذه حقيقة ما عرفنا الله سبحانه وتعالى به، أما أخبرتني أنت بتفسير هذه الرؤيا هذه هي الحقيقة وقعت الآن، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هنا قال أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى لا يستعجل ما عنده، أتى أمر الله فلا تستعجله، وفيها أن الله بالغ أمره وأنه لا راد لحكمه وأنه غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وأنه لا يحول بين أمر الله سبحانه وتعالى وما أراد أن يكون كائنا من كان من البشر، ولا يرد قدرته ولا مشيئته ولا إرادته أحدا من الناس، فليعلم هذا، فإن ما قدره الله لك يصلك من رزق أو ولد أو مكانة حتى أو مصيبة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإنما رجع بالخطاب لأبيه ولم يقل يا أخواني أو يا أهلي أو يا أبي وأمي، وقال يا أبتي، لأن أباه معبر الرؤى وهو نبي وأجل من حضر عليه السلام، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ثم أتى الآن يذكر جميل الله عليه وإحسانه إليه، فكانت كلها في صالح يوسف ويعقوب، فحصل لهم من الصبر الرفعة والأجر وتكفير الخطايا والذكر الحسن في الناس، وساروا مثل التحمل ونالوا من الملك وساروا يعبر الرؤى واجتمع شملهم وساروا يوزعون على الناس الأطعمة والأرزاق والمال. قال قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. الآن أتى، لماذا قال أهل العلم ولم يقل أخرجني من الجب؟ قالوا لأن الجب هم الذين ورطوا في الجب، فنسي تلك، حذف هذه الفقرة وهذا وقت مسامحة، وسجدوا وسلموا وتصافحوا وتعانقوا، الآن بيقول خرجني من الجب وهم وقع في الجب، والآن بيقول وكاد يأكلني الذئب، الآن بيذكرهم. لا تجرح مشاعر الناس ما دام صار العفو مجلس عفو. فانظر كيف قفز هذه الفقرات وهذه المواقف وتركها. قال إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، ترك كل هذه الأمور، صدف عنها وسامح عليه السلام، وجاء بكم من البدو، يعني بالنسبة لمصر هذه كالبادية كالقرى، لأن مجاورة كانت مصر في تلك هي الحاضرة للناس، وكان فيها علوم وأمم وثقافة، فصارت هي الحاضرة وصارت هي العاصمة في تلك الفترة الزمنية. قال وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، الآن حط في رأس الشيطان وهو صحيح، لكنه لم يأتي يقول أخواني عقوني وعقوك وأساو إلي، هذا ليس وقته، هم الحقيقة هم عقوه وأساو إلي عليه السلام وشردوا النوم من عين أبيه وتسببوا في الحزن ووقعوا الفراق، ومع ذلك قال أهل العلم فلله دره عليه السلام كيف تلطف، إلى أن أتى بالمسألة في أبهى صورها فقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، يعني كانوا طرفوا وهم طرف، يقول اختلفنا نزغ الشيطان بيننا أنا وإياهم، دخل علينا الشيطان أنا وهم من باب اللطف حتى يضي على المسألة إن فيها اشتراك وأن الخطأ ما يسلم من أحد، ولم يقل هم المخطئون الوحيدون وهم المسيئون وحدهم، قال لا من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، هو الذي تدخل بيننا، وإلا أصلا نحن إخوة وأحباب، لكن الشيطان قاتله الله وعوذ بالله منه، هو الذي دخل بيننا، هو الذي أفسد المودة التي بيننا، فصار الآن المخطي ليس واضحا في الصورة، وصار الجميع متساوين عنده في ظاهر الخطاب، ولو أن في المعنى وفي السر أن يوسف هو المصيب والمظلوم والمعتدى عليه عليه السلام. قال إن ربي لطيف لما يشاء، اللطيف هو الذي يوقع القضاء والقدر بألطف الحيل وأرق الأسباب وألين الطرق، هو الذي ينفذ قضاءه وقدره بلطف، فقد يأخذ ابنك من بين يديك بلطف، وقد يأخذ ابن الكافر بعنف، والأخذ واحد، كيف يأخذ ابنك بلطف؟ فينزل السكينة عليك أولا، ثم يذكرك الثواب ثانيا، ثم ينزل عليك رحمة، ثم يقيض لك من يعزيك في هذه المصيبة فيكون لطفا. فالله سبحانه وتعالى يلطف بالمؤمنين وبالأخيار وبالصالحين حكمة منه جل في علاه لا إله إلا هو. قال إن ربي لطيف لما يشاء، يقول أهل العلم إن ربي لطيف لما يشاء، إذا أراد شيئا تلطف سبحانه وتعالى فأوقعه بألطف وأدق الأساليب والطرق حتى يقع هذا السبب بأقل الخسائر على المؤمنين، ولذلك المؤمنون أقل الناس نكبات، والنكبة هي النكبة، لكن وقع النكبة عليهم من أخف ما يكون، ورأينا الآباء فقدوا أبنائهم وأنزل الله عليهم السكينة وما كأن شيئا حصل. وأخبرني أحد الدعاة المعروفين قال من قرابتنا رجل كان يقود سيارته، أبناء زوجته معه وأبناءه خمسة في سيارة أمامه، فاعترض السيارة مسرعة فأخذت الخمسة فرمت بهم وتمزقوا أمامه، فأوقف سيارته ونزل من السيارة واستقبل القبلة وسجد لله، يراهم قطعا أمامه وتذهب وأفوض أمري إلى الله، ما معك إلا أن تلتجي للواحد الأحد، انتهى الحلول، لا أطباء لا حكماء لا مستشفيات لا هيئات، ما هناك إلا رب الأرض والسماوات، فوض الأمر إليه، فهو الذي أخذ وأعطى وخلق وأمات وأغنى وأفكر، لا إله إلا هو. أحد الصالحين بقي 30 سنة وهو مبتور اليدين، ذكر ابن أبي الدنيا قال ادعو الله، قال والله لا أشكو ربي على الخليقة، إن رأى ربي هذا من بعض يعني فكه الأولياء أن يكشف الضر عني أحبه إلي، أحبه إلى الله أحبه إلي، فإن أراد الله أن يدوم هذا البلاء فله ذلك جل في علاه، يعني لا أكره ذلك. هذه ولاية خاصة وهي منزلة عالية لأولياء الله المؤمنين المتقين الذين استطاعوا لنيل هذه المكاسب والمراتب العظيمة. قال هنا إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم، وتتكرر كلمة العليم والحكيم، فالعلم إحاطة بالمعلوم والطلاع على الخفي، والحكمة وضع الشيء في موضعه، فعلم بلا حكمة طيش وعجلة وسفه، وحكمة بلا علم ضعف وخور، فالله جمع العلم والحكمة في منتهاها بصفتين لا يشبه فيهما سبحانه وتعالى ولا في صفاته وأسمائه أحد من المخلوقات. الآن اجتمعوا، أتى الشيخ، أتى الوالدة، تم الاتفاق، المسامحة والمغفرة والحمد لله. طيب وإذا اجتمع الشمل، افرض أنك اجتمعت بأبنائك، وافرض أن عندك أبناء، وأنك بنيت قصورا، وأنك نلت أرقى المناصب، وسلمت لك أعظم الأوسمة، ووضع على رأسك تاج، ثم ماذا؟ أين شداد وكنعان ومن ملك الدنيا وولى وعزل، حكم الموت بفرض كله، إن هذا الموت في الأرض جلل، كتب الموت على الناس فكم فل من جيش وأفل من دول. قال انتهى. قال الناس لما علم يوسف أنه ما بعد الاجتماع إلا الفراق، وما بعد الانتصار إلا الانتهاء، قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه الخاتمة. الآن يبدأ هناك الدرس الأخير الذي من سورة يوسف، وإلا سوف نبدأ في سورة إن شاء الله أخرى، لكن الأحد الجاي سوف نختم بخاتمة السورة، يعني ترخيص عام وكلام عن التفاصيل التي مرت وعن القصة الرائعة الذائعة الشائعة التي ما سمع الناس مثلها، وقواعد وأصول قيدت في آخر السورة تفهمكم ماذا سار من هذا الكلام العظيم الذي مر معنا. لكن ما يوسف في آخر القصة بعد الاجتماع توجه إلى الواحد الأحد، قال مع الكلام نلت النبوة وتعبير الرؤية والملك والمال، ماذا أريد؟ توفني مسلما. أمنيتك الخالدة الصحيحة أن يتوفاك الله مسلما، أسأل الله أن يتوفانا مسلمين، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، إن شاء قلبهما سبحانه وتعالى وصرفهما سبحانه وتعالى. فأنت إذا بقيت على الإسلام فقد نجحت وأفلحت وفزت ورب الكعبة. قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونحن نقول في دعاء الجنازة ومن أحيته منا فأحي على من، وتوفيته منا فتوفي على الإسلام. قال توفني مسلما، لكن يقول هنا ربي، هذا الدعاء. قال مالك الأنبياء كان يدعو ربنا وربي، فأنت تدعو ربنا ربي، تدعو بهذا لأنه رباك بالنعم وصرف عنك النقم، فاستحق أن تدعوه بأحسن الكلم جل في علاه. ربي قد آتيتني من الملك، لم يقل الملك كله، لأنه ما أوتي ملك الأرض كلها مثل سليمان، أوتي مصر وما جاور. قال قد آتيتني من الملك. الآن فرعون أوتي ملك مصر بس، ليس الدنيا كلها. قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يقول أحد الخطباء فأجرى الله الأنهار من فوق رأسه. قال لي من تحتك لكن حطها من فوقه، فحطها من فوقه ودسه في الطين فمات النذل. وهذا فرعون قرأ هارون الرشيد، هارون الرشيد ترى كان يحكم أكثر مما يحكم فرعون 10 مرات. قرأ هارون الرشيد العباسي الخليفة المجاهد الصالح، هذا قرأ في الليل قول فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قال قاتلك الله يا لعين، ما مصر إلا قطعة من مملكتي، والله ما أولي عليها إلا خست خدمي نكاية بك حتى في قبره. فأرسل لها الخصيب رجلا بخيلا شرسا سيء الطباع، وذهب له ابن نواس يبغى يعطيه فلوس، حتى يوم ذهب من بغداد يقول تقول التي من بيتها خف مركبي مسيرك في هذا الفلات عسير، يقول دعيني أسلي العم هم عنك بسفرة إلى بلد فيها الخصيب أمير، لكن ما بيتجمل النذل ما يتجمل، حتى يقول إذا لم تزر أرض الخصيب يركابنا فأي ديار بعدهن تزور، وهي من أحسن القصائد، حتى يقول أحد الإعلاميين أدباء تصلح في الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فما جازه جود ولا حل دونه، ولكن يسير الجود حيث يسير، فتى يشتري حسن الثناء بماله ويعلم أن الدائرات تدور، فإن أنت أوليت الثناء فأهله، وإلا فإني شاكر وعذره، ما بيشكر ولا يعذر. فسار. تدرون ماذا فعل النذر الخبيث؟ أعطاه 10 دراهم فسلخه ب10 قصائد وعزله هارون الرشيد. هذا علشان بس أن فرعون قال أليس لي ملك مصر، فهذا يقول ربي قد آتيتني من الملك، يقول أنت أعطيتني بعض ملك الدنيا وعلمتني من تأويل الأحاديث. قالوا ما علمه تأويل الأحاديث كلها، بل علمه كثيرا منها، وإلا فالعلم المطلق للواحد الأحد جل في علاه، فاطر السماوات والأرض هو الذي أبدعها وأنشأها جل في علاه. يقول ابن عباس ما كنت أدري ما معنى فاطر في لغة العرب حتى اختصم رجلان أعرابيان من البادية، فقال أحدهما أنا فطرت البئر، قال يعني أبدعتها وأنشأتها وحفرتها وسويتها. واختصم عبد القادر الثاني: فإن البئر بئر أبي وجدي وبيري ذو حفرت وذو طويت. هذا من الأبيات. زاد عليها بعض السلف قال: لترمي بي المنايا حيث شاءت فإني في الشجاعة قد ربئت، فإن البئر بئر أبي وجدي وبئري حفرت وذو طويت. وذو يعني التي. المقصود فاطر المنشئ المبدع جل في علاه لا تجد فيها فروج، ولا تجد فيها اختلافات، ولا تجد فيها نشوز، ولا تجد فيها اضطراب، بل تجد الحكمة وتحدى بها الله العالم. حتى لما عرض الكواكب والأبراج والمروج والزواهر وعرض البحار قال: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يقول: حنا خلقنا هذا الخلق، هذه البساتين الغناء، هذه الشمس، هذا الكواكب، هذا القمر، بالله عليكم أعطوني خلق خلقه الإنسان. تدرون إلى الآن إن الدول، كل الدول من تاريخها العظمى والكبرى والصغرى والمسلمة والكافرة، ما استطاعت تخلق بعوضة أبدا. سوت حديد وركبت سماعات واتصالات، لكن أبدا. أما الذباب والعوضة هذا الخلق فلله الواحد الأحد، يطير متى شاء ويتحدث ويقدم ويحجم، وإذا أخذ السكر حولها في لحظة إلى مادة أخرى حتى لا تلحقه وتدركه أنت وتأخذها منه، في أشياء عجيبة من الخلق والتدبير. حتى في ممالكها هي، لو دخلت إليها في النملة والنحلة والبعوضة أتاك العجب. حتى أني قرأت كتاب الحيوان الجاحظ، شيء يذهل العقل في لغة التخاصط بينها، كيف تصرف حياتها، كيف تعيش. ما الذي خلق وهدى؟ الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهنا هو الفاطر سبحانه وتعالى وحده قال: أنت وليي. أحسن ما تفعله بنفسك أن يكون وليك الله. اللهم كن لنا وليا، نسألك أن تجعلنا من أوليائك. ترى العز أن يكون الله وليك وتكون وليا لله. عمر بن عبد العزيز كان في سكرات الموت رضي الله عنه وأرضى، الخليفة الراشد، فأتى ابنه صغار عنده شباب أطفال، قال له أحد الجلاس من البطانة، قال: لا تنسى ابنك، أوصلهم بالمال يعني عشان يصرف لهم ميزانية المسلمين. قال: لا والله لا أفعل، إن كانوا فجرة فوالله لا أعينهم على الفجور، وإن كانوا أتقياء فالله يتولى الصالحين. فتركهم كفقراء المسلمين، فتولاهم الله، فطلبوا التجارة فصاروا أغنياء. قال: والله إنا رأينا من يتصدق منهم بمئة فرس. وأما ابناء سليمان فترك كل واحد بركة من الذهب، وقام بعضهم في المساجد والممال لله أيها الناس، لأن حكمة من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول عن يوسف: أنت ولي. فذاك يقول: الله يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ما هو شروط الولاية؟ قال: اتباع خير الأولياء صلى الله عليه وسلم، والعمل بكتاب الولاية الذي هو القرآن، واتباع سنة الولاية، والانتهاء عن ما نهت عنه الولاية من المحرمات، والامتثال لما أمرت به الولاية من الطاعات. هذا الولي. الولي لا يشترط أن يكون عنده عمامة 3 أمتار ولا مسبحة مترين، ولا يشترط أن يبقى في قبو ولا يبقى في غار كما يفعل النصارى ورهبانية ابتدعوها، ولا يشترط أن يكون له زين خاص أو أنه ما ينظر إلى السماء أو أن له طقوس سواها. الولي سلامة صدر وحلال مطعم ومحافظة على الصف الأول وحمل القرآن. يقول أحد الأدباء في الرياض، بقي حي الآن في 70، يقول: والله إني عرف أناس في ضاحية من ضواحي الرياض من العباد كبار السن، علمهم قليل لكن لم يرابوا، ما يعرفون البنوك الربوية، الشيبان يعني الشيوخ كبار، يصومون الاثنين والخميس، يصلون في الليل، لهم أوراد يذكرون الله في المسجد لأن تطلع الشمس، يعملون في المزارع، يتصدقون، يكرمون الضيف، يحترمون الآباء، يأمرون بالمعروف، يسامحون. قال: والله إني رأيتهم كالصحابة، ما فات عليهم إلا فضل الصحبة، وإني رأيت أنا الشيوخ في المجتمع وشيبان كبار في السن علمهم قليل، إن الواحد منهم كالصحابي ممنوع يقتال، ما يؤذن مؤذن له في الصف الأول، يقرأ الإمام تدمع عيونه، يأتي الحرم من أول يوم إلى اليوم العيد وهو في الحرم. أنا أعرف شيخا كبيرا جليلا يعتمر كل شهر مرة، ويصوم 3 أيام البيض، ويختم القرآن في أسبوع، ويتصدق، ولا يخوض في الباطل، ولا يتعرض للعرض، ولا يغتاب أحدا، ولم يظلم أحدا، ويأكل من عمل له يجر عليه من إيجارات بسيطة، وجهه كورقة مصحف. هذا هو الولي، هذا أكرم الناس على الله عز وجل. الأولياء يعرفون، لهم عنابات، التسبيح الدائم، لا تزال لسانك رطبا من ذكر الله، حب العلم ومجالس العلم ودروس العلم والحضور إليها، وحب ما قربك من الله سبحانه وتعالى من الكتاب والسنة، وكره ما كرهه الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان يربي ولاية بطقوس خاصة من تسليم على اليد كما يفعل الشيوخ المبتدعة والضلال وجعل له شيء من دخل المسلمين وأكل أموالهم بالباطل، ويتكلم بجهل ويفتي بجهل، ويحب التصدر ويحب ظلم العباد، وإذا ذكر له عالم آخر حسده وذمه وسبه وشتمه. الولاية ليست عمامة، ليست عمائم كالأبراج ولا أكمام كالأخراج. الولاية سلامة صدر وأكل حلال وذكر للمولى وتدبر القرآن وفي الروضة في الصف الأول واستغفار وتوبة وحسن خلق مع المسلمين. الولاية تواضع الصغير والمسكين والفقير والبائس والعجوز. الولاية أن تنفذ في المجتمع، أن تنفذ الأعمال، أعمال اجتماعية. إذا رأيت حائرا واقفا بالسكة توصله إلى الطرف الثاني، أعمى تقوده، عجوز تقف معه حتى تقضي أمره، فقير تقف معه تسأل ماله، مريض إذا استطعت أن تعوده وتسلي عليه. هذا الولاية، أعمال الأولياء من الصباح إلى المساء، هذه الولاية لله عز وجل. فقال أنت ولي، أنعم وأكرم بولاية الواحد الأحد في الدنيا والآخرة. ليس لي في الدنيا ولي ولا في الآخرة إلا أنت يا ربنا، والمؤمن وليه في الدنيا والآخرة الله سبحانه وتعالى. قال توفني مسلما، هذه أعظم أمنية، أسأل الله أن يتوفانا وإياكم مسلمين، لأن الوفاء على الإسلام هي النجاة من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هنا قال وألحقني بالصالحين. قال الصالحين يدخل فيه الأنبياء والرسل والأولياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. فالأولياء الصالحون هؤلاء طبقات، أعظمهم أنبياء الله، ثم الصديقون كأبي بكر، ثم الشهداء، ثم الصالحون، ولكن يشملهم كلهم أنهم يستمرون على الصلاح، والصلاح يلحقهم بين في جنات النعيم، وهناك دار الصالحين وقرة عيون العابدين وملجأ الموحدين عند رب العالمين، فيها يثابون. والحياة الدنيا ليست ثواب للصالحين. بالله عليكم، أتظن الصالح الذي يصوم الآن في الهاجرة في الحر ويجوع ثوابه فقط في الدنيا؟ والذي يسهر الليل ويصلي ثوابه في الدنيا؟ والذي يحرص على الصف الأول؟ الدنيا ما تساوي كلها ثواب. الثواب عند الواحد الأحد، في دار لا هم فيها ولا غم ولا موت ولا بناء ولا هرم ولا فقر ولا جوع، في دار أمن وأنس وسعادة وسرور وحبور ونور، في دار بناها الله سبحانه وتعالى وقال تكلمي قالت قد أفلح المؤمنون، في دار لا يفنى شبابها ولا تذهب طيباتها ولا ينتهي سرورها. هذه دار الواحد الأحد التي بناها لأوليائه. فأسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من رواد تلك الدار، ويجعلنا وإياكم مرحومين مقبولين عنده، ونسأل الله أن يجمعنا بأنبيائه ورسله في جنات النهر في مقعد الصدق عند ملك مقتدر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله ليلتكم باليمن والمسرات. هذا آخر درس من سورة يوسف، هذا الختام، هذه النهاية، وسوف تسمعون قواعد وأصول يذكرها الباري جل في علاه بعد أن ذكر قصة لكن صادقة، حق ليس فيها باطل ولا أكاذيب ولا خيال. قصة مر بها ملايين من البشر، سمعها العلماء والأدباء والشعراء والحكماء والرؤساء والملوك، ذهلوا منها، تعجبوا من هذا القصص العظيم الفخم مع سمق في الأسلوب وجلال وجمال. فسبحان من أنزل هذا الكتاب. انتهت القصة، التقى الابن بالشيخ، تعانقا، اجتمع شمل الأسرة، انتصر يوسف، انتصر الإيمان والحق، وارتفع نداء التوحيد، وسار في مصر مع الذرية ومع الأسرة ومع العائلة. لكن اسمع ماذا يكون الخطاب، ما هي النهاية؟ قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. يا محمد، الذي سمعت في هذه القصة من أنباء الغيب، أنت ما كنت تدري، هل وجدت ذلك في الكتاب؟ هل أخبرك أناس؟ أنت ما حضرت القصة أصلا، وما حضر القصة أحد من أصحابك، وما سمعت أنت من البشر، نحن علمناك من طريق جبريل. ذلك ما هو؟ قال القصص الذي سمعت، وقصة يوسف والكلام الحق، هذا من أنباء الغيب، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أطلعه جل في علاه على أنباء الغيب، ولم يطلعه أحد من البشر. وأنباء الغيب يطلع الله من شاء من رسله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، لا يدري ما في غد إلا الواحد الأحد.